يا ولد الناس هدي فرحة دايم عليك وعلينا علينا علينا كلها محبة وخير تجمعنا كل منا يترجى الخير فرحة ممدودة كل منا يترجى الخير فرحة ممدودة مبروك عليك عليك عليك عليك عليك يا ولد الناس هدي فرحة دايم عليك وعلينا علينا علينا كلها محبة وخير تجمعنا يا ولد الناس هدي فرحة دايم عليك وعلينا علينا علينا كلها محبة وخير تجمعنا بيني ديك بيني ديك صورة جميلة قلب حنين. وفقك.